محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمغرب من القرآن وما تقدموا لأنفسكم من الذين آمنوا